وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ ناصر، حياكم الله. حياك الله وبياك. أبو عبد الرحمن من الجزائر. أهلا وسهلا. حياكم الله يا شيخ. الله يحييك. اشتقنا إليكم كثيرا. إيه إن شاء الله تأتينا قريبا. إن شاء الله بإذن الله يا شيخ. نعم. عندنا سؤال جزاكم الله خيرا وسؤالين بالأخص يعني. تفضل. السؤال الأول بالنسبة للذهب المحلق. نعم. نسأل كثير سألنا كثير من الأخوات بالنسبة للذهب إن كان المحلق إن كان فيه أو في توصيله شيء من الفضة هل هذا يكون جائزا؟ العبرة بالغالب. نعم. ماذا فهمت؟ ماذا فهمت؟ نعم. أنا بقول لك نعم، اللي ماذا فهمت؟ فهمت أن العبرة بالغالب، إن كان الغالب هو الذهب فيكون ذلك يعني يدخل في الذهب المحلق الممنوع. هات السؤال.